لكن الذي يأتي في المساجد الخاصة يقول أنا ما أصلي حتى تعطيني كذا وكذا، ما معناه؟ قال أعوذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ من شدة ورعه رحمه الله، فسوق الآخرة ينبغي إقامته، وأحق من يقيم سوق الآخرة من طلبة العلم بعد العلم، أنهم الذين ينشئون في أنفسهم، ولو أن أهل العلم صاروا حصانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. فمن هنا يبدأ طالب العلم هذا الأصل من هذا المسألة، أن أئمة السلف رحمه الله عظموا أمر العلم، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه، أن يبارك لنا وأن يغنيها بفضل عمن سواه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.